نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما تقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ولقد همت به وهم بها لولا أخفأ برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين قبلها ورامجته التي هو في بيتنا عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير اللهم اجعلنا اللي خاف الله رمى الجنة واحدة لو كم جنة ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا